وقد مضى في الكهف ذكرهما وقصتهما والاختلاف في اسميهما مستوفا عند قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين، وفيهما أنزل الله جل وعز قال قائل منهم إني كان لي قرين إلى من المحضرين. يعني هذان هم المذكران في سورة الكهف، ذكره الحافظ من كثير قصة أخرى عن رجلين من بني إسرائيل طويلة في الكهف. لا هنا نفس الصفات رجلين شريكين، ها ذكر قصة طويلة عن رجلين من بني إسرائيل كان شريكين. هكذا سند. نعم أحسن الله. يعني وذكرها عن طبري عن خصيف عن فرات بن ثعلبة البهراني. خصيف ضعف كذلك الرجل من بني إسرائيل، يعني المؤمن والكافر، يعني هذا قصة أحدهما دخل الجنة وثاني دخل النار. نعم أحسن. وقال الباقون كان شريكين أحدهما كافر اسمه خطروس والآخر مؤمن اسمه يهودا، وهما اللذان قص الله تعالى خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين. عجيب قايس وقايس. أحسن الله إليكم. قال قائل منهم يعني من أهل الجنة إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث، قال مجاهد كان شيطانا، وقال الآخرون كان من الإنس، وقال مقاتل كان أخوين، وقال الباقون كان شريكين أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه يهوذا، وهما اللذان قص الله تعالى خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين. نعم حليف ها الله يكون هو الظاهر في اختلاف، ولكن له كان لحدهم له جنة صاحب الجنة. نعم انكر البعث. نعم في الدنيا شرعوا له قصة لكن قوله يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لا ما يدل على ندمه وتوبته. أنا والله هذا مش بربي هل يعني هو لازال في الدنيا أكثر منها في اختلافهم كيف في القصة هما قصة يعني القرطبي والحافظ سأل لهما الباوي وكذلك القرطبي الحافظ ما أشار إلى شيء من عندها. نعم. شيخنا صلى الله عليه وسلم البغوي بعد ذلك ذكر قولين في قوله تعالى أخذ نفع الميتين إلا موتتنا الأولى. نعم بعد ذكر قولين. نعم قيل إنهم من أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت. وذكر بعد ذلك قال وقيل يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكر. نعم والله أنه مقول قليل وقيل مقول لأهل الجنة بعضهم البعض. ذكر قول أهل الجنة الملائكة حين يذبح الموت، وذكر القول الثاني يقول المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ ما كان ينكر. أقوال الثلاثة أحسن الله إليكم. ذكرها الحافظ الجوزي قال فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه إذا ذبح الموت قال ذكر أنه قال ابن السائب وقيل يقول ذلك للملائكة، ذكر قول أهل الجنة أو أنه يقول ذلك للملائكة. القول الثاني أحسن إليك قال أنه قول المؤمن لأصحابه، وذكر أنه قاله مقاتل، وذكر أن أبا سليمان الدمشقي قال قد علم أنهم ليسوا ميتين ولكن أعاد الكلام ليزداد بتسرره على سمعه سرورا، والثالث أنه قول المؤمن لقرينه الكافر على جهة التوبيخ ما كان ينكره ذكره الثعلب. يا أخي كلهم محتمل هذا. أما قول في الأول قال